لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت، وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيم. كتاب التوحيد وهو من الكتب العظيمة الهامة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمه. يتعلم هذا الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكل المسلمين يقولون لا إله إلا الله، وأمرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى بذلك، وأخبر أنه دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم حتى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد، لا إله إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه كلمة العظيمة مفتاح الجنة، لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. التوحيد الذي جاء القرآن به، القرآن كله يدور حول التوحيد، كل القرآن يدور حول التوحيد، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن إما إخبار من الله سبحانه تبارك وتعالى عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، عن أفعاله سبحانه تبارك وتعالى، عما يطلبه من عباده أن يفعلوه، هذا في القرآن، عن قصص عن السابقين، عن جزاء لهؤلاء يوم الدين، المحسنون لهم الحسنى وزيادة، المسيئون لهم العاقبة والنار، أو يعفو الله سبحانه. فإذا تأملت في هذا كله وجدت التوحيد توحيد الله سبحانه. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله عز وجل عباده حتى يعبدوه وحده لا شريك له، يفردوه بالعبادة، لا يعبدون أحدا معه سبحانه تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، يبقى هنا العباد خلقهم الله سبحانه، الخلق من الله، تقول توحيد الربوبية، الله الخالق، حد تاني غير الله يخلق؟ ما فيش حد غير الله عز وجل يخلق. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. هذا توحيد سمونه بالتوحيد العلمي الخبري، أنك تعلم أن الله يخلق، أن الله يرزق وتستيقن من ذلك، أن الله يحيي، أن الله يميت، أن الله يرزق، أن الله يرفع، أن الله يضع، أن الله يعز، أن الله يذل، أن الله يفعل ويفعل. هنا توحيد الله سبحانه، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، تؤمن بذلك أن الله عز وجل الفعال لما يريد سبحانه. هذا التوحيد توحيد ربوبية الله، أنه رب، خلقنا، ربانا، رزقنا، أحيانا، يميتنا، يفعل بنا كل ما يريد سبحانه تبارك وتعالى، هو الفعال لما يريد. هذا توحيد الربوبية الذي لم يختلف فيه أحد من الخلق، إنه هل الله يخلق ولا لا يخلق؟ ما حدش يقول هذا الشيء، وربنا يشهد عليهم حتى وإن كذبوا بألسنتهم فقالوا إن الطبيعة خلقتنا الصدفة خلقتنا مش عارف إيه. فإذا سئلوا عن هذه الطبيعة وعن هذه الصدفة هل فيها قوة وفيها قدرة وتفعل وتملك، تفعل هذا طالما إن فيها كذا، فأنت بتهرب من كلمة الله الذي خلق عشان تقول الطبيعة التي خلقت، فتعطي صفات الله سبحانه لهذه الطبيعة. فالله عز وجل كذب هؤلاء الذين يدحدون توحيد ربوبيته وأخبر عنهم أنهم معترفون بأن الله وحده الذي يخلق ويرزق سبحانه. طيب هل ربنا خلقنا علشان نعترف بأنه يخلق ويرزق؟ ضروري ضروري وبس كده نعترف؟ لا، قال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تاني شيء من وراء هذا التوحيد اللي هو التوحيد العلمي الخبري، توحيد آخر وهو القصدي الطلبي، أن تقصد وجه الله سبحانه، أن تتوجه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، أن تعبد الله، أن تطلب من الله، أن تدعو الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا اللي يسمونه بتوحيد الألوهية، توحيد ألوهية الله، أنه الإله، إله يعني معبود، أنه الذي يعبد وحده لا شريك له. كون الله عز وجل ربا يقتضي أفعالا معجزة لا تكون إلا منه. يبقى الله رب، هو يفعل سبحانه تبارك وتعالى، أفعاله هذه في خلقه، يفعل في خلقه ما يريد. كون الله عز وجل إله تقتضي أفعالا من العباد، وده اللي مطلوب مننا هنا. المطلوب أن أنت تشهد أن لا إله إلا الله وتفعل الأفعال التي تدل على أنك توحد الله سبحانه تبارك وتعالى. إيه هذه الأفعال؟ أنك تصلي، أنك تصوم، أنك تعبد الله عز وجل بكل ما أمرك الله عز وجل به. مش قلنا إن القرآن لم يأتي إلا لهذا التوحيد؟ التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي في ربوبية الله عز وجل، آيات القرآن مليانة. ولئن سألتهم من خلق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الله يفعل الله يفعل الله يفعل. كل القرآن ممتلئ بذلك، بربوبية الله سبحانه، بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى توحد ذلك، أنه هو السميع، أنه هو البصير، أنه هو العليم، أنه هو الفعال لما يريد، أنه أسماء الله الحسنى، تؤمن بذلك وتعتقد ذلك. الألوهية أنه إله هنا الآن، مش مجرد يقول أيوة ربنا إله وخلاص، لا، يقول لك إله توجه إلى هذا الإله بما يدعم قولك. أنت تقول أنا أعبد الله، طيب فين هذه العبادة؟ فين الصلاة؟ فين الصوم؟ فين الجهاد؟ فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فين إحلال الحلال وتحريم الحرام؟ فين كذا فين كذا؟ يبقى هنا كونك توحد ألوهية الله، يأتيك الشرع من الله، افعل لا تفعل، افعلوا كذا، هنا توحيدك لله أنك تفعل، انتهوا عن كذا، يقوم تنتهي عن هذا الذي نهاك الله عز وجل عنه. يبقى هذا توحيد ألوهية الله، بأن نتوجه إليه بالعبادة سبحانه تبارك وتعالى، بأن نحل ما أحل الله ونفعل ما أمرنا به، ونحرم ما حرم الله، وننتهي عما زجرنا عنه. ولذلك قلنا إن القرآن إما أنه يخبرنا عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأقواله وأفعاله سبحانه، وإما دعوة إلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وإما أمر ونهي، افعل كذا ولا تفعل كذا، أمر ونهي معنى توجه بالعبادة إلى الله سبحانه بمقتضى ذلك، وإما إخبار في القرآن، يخبرك أهل الجنة الذين فعلوا كذا وكذا لهم النعيم المقيم، هذا جزاء التوحيد، أهل النار الذين أشركوا بالله وفعلوا كذا وكذا جزاؤهم النار، هذا جزاء الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى القرآن كله يدور حول التوحيد، توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كان القرآن نزل ليعلمنا التوحيد ثم نجهل نحن التوحيد ونشرك بالله سبحانه ونقع في اعتقادات كاعتقادات المشركين، نشرك بالله، ويمكن كثير مسؤول زي يشرك بالله، أنا لا، أنا موحد، أنا أقول لا إله إلا الله صحيح، لما بتدعو بتقول إيه؟ تقول يا الله أنت موحد، دعوت تقول يا سيدي بدوي اعمل لي كذا، يا سيدي أبو العباس اعمل لي كذا، أشركت بالله سبحانه، لأن الله أمرك أن تدعو، فادعو الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا توحيد الله عز وجل، أن تتوكل على الله سبحانه، أن تعلم أن الله يرزقك فتتوكل عليه وحده، لا تنسب الرزق إلى أحد سواه. حين ينزل المطر ما تقول في المطر إنه هو اللي جابت لنا المطر، وتنسى أن الله عز وجل الذي ينزل الغيث من السماء سبحانه وتبارك وتعالى. والذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال في يوم من الأيام وقد نزل المطر، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. الذي ينسب فضل الله إلى غير الله سبحانه هذا يشرك بالله سبحانه ويجحد فضل الله ونعمة الله سبحانه. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل فعلوا ذلك؟ الله خلقهم لذلك، منهم مؤمن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، من الناس من يعبد الله ومنهم من يشرك بالله سبحانه. وذلك يقول عن هؤلاء وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون، يقولون ربنا خلقنا وبعدين ينسبون الفضل لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتوجهون بالعبادة فيعبدون الأصنام ويعبدون الأحجار ويعبدون الكواكب والنجوم ويعبدون الأشجار ويعبدون العزير ويعبدون المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا أشركوا بالله عز وجل لما أمرهم الله عز وجل أن يعبدوا. ويقول في هؤلاء المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لو تفكر الإنسان الذي ينفعك هو الله، الذي يضرك هو الله، ليه تتوجه بالعبادة إلى غيره وتنسى الله سبحانه تبارك وتعالى؟ لذلك ينبغي على المؤمن أن يفهم يعني إيه العبادة، يعني إيه العبادة، يعني إيه أنا عبد لله سبحانه تبارك وتعالى. العبادة مأخوذة من عبد وعبد وعبد، وكلها رجع إلى الاستقامة والتعديل. تقول هذا طريق معبد، طريق معبد يعني ممهد مسفلت، طريق تقدر تمشي عليه وتمشي عليه العربيات تمشي عليه الدواب، هذا طريق معبد. كأنك تقول أنا عبد لله، أنا منظم نفسي على حب الله وعبادة الله سبحانه، أنا ما فيش فيه عسر في العبادة. الطريق المعبد عكس الطريق الوعر، الطريق اللي صعب المشي فيه. فالعبادة السهولة، الانقياد، وهذا معنى الإسلام. أنا مسلم يعني مسلم نفسي لله، اللي يطلب الله عز وجل أفعله. يبقى هذا الإسلام، الاستسلام الكامل لله عز وجل، يأمرك بالشيء تفعله ولا يأمرك إلا بما فيه مصلحة لك في الدين والدنيا وفي الآخرة. لذلك يقول الله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. عبدوا الأوثان والأحجار والأصنام، عبدوها من دون الله وأحبوها كحب المؤمنين لله، ولكن لا يستوون. المؤمنون أشد حبا لله سبحانه تبارك وتعالى، المؤمن يحب الله فلا يشرك به، الكافر والمشرك هذا يحب الله ويحب هذه الأصنام، وإذا خير اختار هذه الأصنام وزعم كذبا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهنا توحيد الله سبحانه عبادة الله، ويعرفون العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة، العبادة إيه العبادة اللي يريدها الله؟ يقول لك هذه كلمة تجمع كل حاجة ربنا بيحبها، اللي ربنا يحبه من أقوالك من نواياك من أفعالك، هي دي العبادة، كل ما يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تدور على 15 قاعدة، على 15 قاعدة، يعني عايز يقول إن العبادة إما بالقول وإما بالفعل وإما بالقلب، 3 حاجات، وكل واحدة من هؤلاء يدخل فيها الأحكام التكليفية 5، المكلف مأمور ومنهي، يداخل تحت أحكام تكليفية الواجب المستحب المباح المكروه المحرم، القول في هؤلاء 5، الفعل في هؤلاء 5، القلب في هؤلاء 15 حاجة. على الإنسان أن تعبد ربك سبحانه بقولك بقلبك بفعلك، تكون فيما أمرك الله افعل فتفعل، إما وجوبا وإما استحبابا. أما إذا جاء كراها وتحريما فتجتنب هذا ولا تقع فيه، إب طاعة الله عز وجل بعبادته بفعل المأمور وترك المحظور. الحديث عن التوحيد حديث عظيم نحتاج أن نتعلمه ولا يأتي في يوم واحد، نرجو الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.